ويترتب على هذا ثمرة الخلاف تظهر عند من بدل دينه وعند التوارث. فإذا قلنا إن الكفر بناء على هذه الآية ملة واحدة، فمن بدل دينه وهو تحت حكمنا من يهودية إلى نصرانية لا نقيم عليه الحد، لأن الكفر ملة واحدة. وإذا كان هذا قد بدل على القول أن الكفر غير ملة واحدة نقيم عليه حد القتل. كذلك في التوارث، إذا قلنا إن الكفر ملة واحدة يصبح أهل كل ديانة يتوارثون من الأخرى، لكن إذا قلنا إن الكفر ليس ملة واحدة يصبح لا يحق ليهودي أن يرث نصرانية. وقول الجمهور هو الأظهر أن الكفر ملة واحدة، لأن الله قال حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، قلنا إن اللام هنا هي الموطئة للقسم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، سمى الله جل وعلا من خالف ملة نبينا صلى الله عليه وسلم سماه الله هوى، لأن الحق هنا واحد لا يتعدد. قال الله قبلها قل إن هدى الله هو الهدى، أي محصور الهدي فيه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أفاد قول الله جل وعلا بعد الذي جاءك من العلم على أنه لا بد من الإعذار قبل إنزال العقوبة، لا بد من الإعذار قبل إنزال العقوبة. فقال الله لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، من الوحي من القرآن، ما لك من الله من ولي ولا نصير، من ولي يلي أمرك أو نصير يدفع عنك عاقبة الله. وليس المراد قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبع ملتهم وأهواءهم، ولكن المراد قطع أطماعهم. كيف يكون قطع الأطماع؟ إن من علم أنه لو اتبع اليهودية أو النصرانية لن يتولاه الله ولن ينصره كان أبعد ما يكون عنها، هذا في عوام الناس، فكيف بحال سيد الأنبياء والمرسلين وأعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية الأولى التي ذكرت فيها الملة. ذكرت كذلك في سورة البقرة قول الله جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، أي قال زعماء اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، قالوا إن الحق محصور عندنا. والنصارى أي من كان من زعمائهم ممن قدم على المدينة من نصارى نجران، من وفد نصارى نجران، كلا الفريقين زعم أن الحق عنده وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله جل وعلا قل بل ملة إبراهيم حنيفة، وبل تأتي في القرآن للإضراب للانتقال على معان عدة سيأتي تفصيلها إن شاء الله بسياقات أخرى. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، نسب الله جل وعلا الملة هنا إلى إبراهيم، والحنيف هو من رجله تميل إلى الأخرى، فمعنى الحنف الميل، والمعنى أن إبراهيم مال عن الأديان كلها إلى ملة الإسلام إلى التوحيد، ونسب الله الملة إليه مع الاتفاق على أن أنبياء الله ورسله عليهم السلام جميعا كانوا على التوحيد، من قبل إبراهيم ومن بعد إبراهيم. لكن لما كانت هذه الأمة أكثر شرعها مما سنه إبراهيم كالحج والختان نسبت الملة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال أهل العلم وفي قول الله جل وعلا وما كان من المشركين تعريض باليهود والنصارى، إذ كلاهما أشركت اليهود بقولها وقالت اليهود عزير ابن الله، وأشركت النصارى بقولها المسيح ابن الله. هاتان آيتان بسورة البقرة تعرضت للملة. كذلك تعرضت للملة سورة يوسف، قال الله جل وعلا فيها ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إلى آخر الآيات. قول ربنا جل وعلا ودخل معه السجن ظاهره أنهم في وقت واحد، ودخل معه السجن أي مع يوسف فتيان، قال أحدهما أي بعد أن دخل السجن إني أراني أعصر خمرا والخمر لا يعصر، لكن هذا باعتبار ما سيكون كما يقول البلاغيون، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فعمد إلى يوسف فسأله. وليس هذا قضيتنا هنا، قضيتنا الملة، لكن هذا توطئة تمهيد لما سيأتي. لما أراد أن يجيبهما بعد أن رمى بثقليهما إليه لم يجيبهما مباشرة، لكنه زكى نفسه تزكية أراد بها أن يثق فيه حتى يوطئ للدعوة إلى الله، فلم يقل لهما إنني أهل للتعبير، ولم يقل لهما إني قادر على التأويل، ولم يبدأ بتأويل الرؤيا، بل زادهما على ما طلباه، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أنتما في السجن يكتب لكما طعام يبعث إليكما، قبل أن يأتيكما الطعام أخبركما بالطعام قبل أن يأتيكما، إضافة على ما علمني الله من تأويل الرؤيا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ونظير هذا بعده عند عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم بيّن ذلكما عائد إلى ماذا؟ عائد إلى علم التأويل، وعائد إلى ما أطلعه الله عليه من بعض الغيب الذي علمه الله إياه. قال ذلكما مما، ومما أي من بعض، من بعض ما علمني ربي، أي ثمة علم آخر لم أطلعكم عليه حتى يزداد ثقة به، ذلكما مما علمني ربي، فأسند العلم إلى الخالق البارئ جل جلاله، وهذا أعظم سمة للعلماء ولا بد منها. ثم بيّن لما رزق هذا العلم، بيّن لما رزق هذا العلم، قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. ولا يفهم أن من الفعل ترك بمعنى أنه كان على ملتهم ثم تركها، معلوم قطعا أن هذا منتف في حق يوسف، لأن يوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، لكنه عليه السلام أراد بالفعل ترك استجلابهما، أراد بالفعل ترك أن يستجلبهما إلى الدعوة إلى الدين، بمعنى يريد أن يختار هذا الفعل حتى يصبح لديهما رغبة في ترك الملة الباطلة التي هما عليها، في ترك الملة الباطلة التي هما عليها. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وظاهر الأمر أنه أراد بهم الكنعانيين الذين كان يسكن عندهم في أرض فلسطين. لما بين لهم أنه ترك ملة من يشرك بالله، بين لهم أي ملة اتبع وأي طريق سلك، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما المعنى؟ المعنى أن أنبياء الله عليهم السلام ما كان لهم شرعا ولا قدرا أن يشركوا مع الله جل وعلا أحدا غيره، إذ أن الشرك أعظم الذنوب، وهو لا يتصور من أحد المسلمين، إذ لا يسمى به مسلم، فكيف يأتيه ويسلكه أنبياء الله؟ هذا لا يعقل، لا يمكن أن يكتبه الله، ينافي مقام النبوة من أصلها. فقال عليه السلام واتبعت ملة آبائي، فهو يبين أنهم ورثوا توحيد الله كابرا عن كابر، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمنطق يقول في غير القرآن أنه كان من المفترض أن يبدأ بأبيه ثم بجده ثم بجد أبيه، لكنه بدأ بإبراهيم لأن الملة تنسب إليه، ولأنه عليه السلام من أعظم خلق الله توحيدا لله. والذي يعني ينبغي أن يعلم أن حظ كل أحد

نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.